في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة لتفسير الآية 11 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وجاء البيان بأن الآية تضمنت وعدا كريما وبشارة عظمى لأهل الإيمان الذين صدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة بأن لهم عند ربهم في الآخرة جنات مشتملة على نعيم مقيم وملك كبير مما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. وأشرت إلى أن قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتكرر كثيرا في القرآن بهذا الاقتران: الإيمان والعمل الصالح. وهذا يبين أن الإيمان يقتضي العمل، فلا يكفي مجرد دعوى الإيمان دون عمل. فالإيمان بمجمله اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي والسيئات. هكذا قرر أئمة أهل السنة والجماعة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وصح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونحوه عن سفيان الثوري رحمهم الله، انتهى كلامه. وأما الصالحات فكل ما أمر الله به أو أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو من الصالحات المرضيات عند رب الأرض والسماوات، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد وصف الله جل شأنه ما حصله المؤمنون من دخول جنات النعيم بقوله ذلك الفوز الكبير، والفائز هو الذي يظفر بما يأمل وينجو مما يخاف ويحذر. ووصف أنه كبير لأنه ليس له من الفوز ما يشبهه أبدا، فليس لما أنعم الله به في الجنة زوال ولا انقطاع، ولأن كل ما يعده الناس في الدنيا فوزا من مال أو منصب أو جاه أو غيره فهو دونه، بل لا يقارن به بحال من الأحوال، بل يصور عنده ملك الدنيا بحذافيرها، كما يوضحه خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية المقدام بن معد كرب رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والنصيف هو الخمار. وقد تكرر في القرآن الكريم وصف دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا العزيز الغفار بأنه الفوز العظيم والفوز المبين والفوز الكبير في نحو 18 موضعا في سورة النساء والمائدة والأنعام والتوبة ويونس والصافات وغافر والدخان والجاثية والأحزاب والفتح والحديد والصف والترابن، وفي هذه السورة سورة البروج. ومن ذلك قوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، إلى غيرها من الآيات الكريمات. ومن المفسرين من أشار إلى أن الفوز الكبير هو نيل رضا الله جل وعلا وليس مجرد دخول الجنة، والظاهر والله أعلم أن الأمرين متلازمان، فلا يدخل الجنة إلا من رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه دخل الجنة. ولذا جاء خبر الله عن أهل الجنة بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه في 4 مواضع من القرآن. نعم، نعيم الجنة متفاوت فيه أهله بحسب منازلهم منها، وأعظم النعيم في الجنة رؤية وجه الرب جل جلاله، وأكثرهم رضا ونعيما أكثرهم رؤية لربه، نسأل الله من واسع فضله. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا أقروا بتوحيد الله، وهم هؤلاء القوم الذين حرقهم أصحاب الأخدود وغيرهم من سائر أهل التوحيد. وعملوا الصالحات يقول: وعملوا بطاعة الله وأتمروا لأمره وانتهوا عما نهاهم عنه. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يقول: لهم في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار، والخمر واللبن والعسل. ذلك الفوز الكبير. يقول: هذا الذي هو لهؤلاء المؤمنين في الآخرة هو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في الدنيا وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم. وبعد، فنسأل الله جل شأنه أن يدخلنا في عباده المؤمنين وأن ينضمنا في سلك عباده الصالحين المخلصين، وأن يوفقنا لسائر الطاعات ويعيذنا من كل السيئات، إن ربي سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.